الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول المصنف رحمة الله عليه: والبطن من فخذ رجال يبعدون ومغفقة من غبة إذا السدون وصفة الفلوس تبكي اليدين وغبتين إذا الركوع وزيدي نصبهما قلاف ما هم في السرية وضع اليدين فاقتدي لدى السجود حلو أذنه وكلا ربع اليدين عند الإحرام خلا تطويله صبحا وظهرا صورتين التوسط العشاء وقصر الباقيين. في السورة الأخرى: كذا الوسطى استحب سبق يد وضعا وذر العقب كب وكره بسملة تعوذا بفضل والسجود في الثوب كذاكه عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه أو في جمعه قلاءة لدى السجود والركوع تذكر القلب مما ناب الخشوع وعبده والالتفات والدعاء أثناء قلاءة كلاء الركعات تشبك لو غرقعة الأصابع تخصر الترويض عين تام. يقول المصنف أن الرجل يوعد بطنه من فخذه بحال السجود. أنت مثلا إذا كنت ساجدا ينبغي أن تبعد فخذيك من بطنك وإياك أن تجعل بطنك على فخذيك بل تنفرج حتى ترفع البطن عن الفخذ. وأما وضع البطن على الفخذ في السجود فهو مكروه من مكروهات الصلاة. بالنسبة للمالكين وكذلك أيضا المرفق يبعدونه من الركبة. المرفق إذا كنت ساجدا ينبغي أن تبعده من الركبة بمعنى أنك تجنح به لأنك تسجد وتجعله على فخذيك. مفهوم؟ إذا فأنت إذا كنت ساجدا ينبغي أن تبعد بطنك من فخذيك وينبغي لك أيضا أن تبعد المرفقين من الركبتين فلا تجعل مرفقيك على ركبتيك في السجود لأن ذلك مما يكره بل ينبغي أن تجنح بهما تجنحا وسطا بمعنى لا تعمل هكذا ولا تعمل أيضا هكذا حتى تكون المرافق على الركب ولكن تجنح بهما بمعنى ترفعهما تجنحا متوسطا ليس مما يضر من بجنبك لأنك إذا كنت في الصف وشنحت بمرفقيك ستكون في مشكلة مع من بجنبك من الصف فينبغي أن تعمل شيئا معتادا وسطا. هذا بالنسبة لي هو ابن صاحب نعاش هنا قال: والبطن من فخذ رجال. مفهوم هذا أن النساء لا يطلب منهن ذلك. مفهوم. وهكذا يقول فقهاء المالكية أنه ينبغي أن يفرق بين الرجل والمرأة في هذه الحالة وذلك أن المرأة ينبغي أن تنضم عكس الرجل وينبغي أن تجعل بطنها مثلا على فخذيها وأن لا تنفرج انفراجا كبيرا ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الوقت. هذا هو الذي يقوله بعض المتأخرين أنهم لم يجدوا شيئا يدل على التفرقة بينهما في هذا الأمر وهو كون الرجل في حال السجود ينفرج ويبعد البطن من الفخذين ويبعد المرافقين من الركبتين. ظاهر أن المرأة كذلك أيضا ولكن المالكية يقولون كما قال محمد مولود الأحمد فال صاحب الكفاف يقول: أما النساء فتنزوي في أمرها جميعه زيادة في سترها. أما النساء فتنزوي في أمرها جميعه زيادة في سترها. تنزوي معناه تنضم في أمرها معناه في سجودها وفي جلوسها وفي فإنها تنضم. ويقول الفقهاء إن شيطان المرأة عكس شيطان الرجل، أن شيطان المرأة كلما انضمت خرج، وكلما انخرجت ولجت، وأن شيطان الرجل بعكس ذلك كلما انخرج خرج وكلما انضم ولجت. ولكن الله كما ذكرت أنه لا فرق بين الرجل والمرأة بهذا. وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع. وصفة الجلوس إذا أردت أن تجلس تمكن يديك، وصفة الجلوس تمكين اليدين من ركبتيه في الركوع، معناه أن مما يندم أيضا صفة الجلوس. صفة الجلوس ما هي؟ صفة الجلوس عند المالكية هي عندهم مشهور عندهم الإفضاء، أن تفضي اليسرى للأرض وتجعل اليمنى عليها، هذا في الجلوس سواء كان في جلسة الوسطى أو كان في جلوس السلام، هذا أيضا مما يندم. مفهوم؟ أنتم تعلمون أن أنواع الجلوس، هناك نوعان من الجلوس، هناك التوابق وهناك الافتراش. التوابق هو الجلوس على الوجه، الجلوس على الوجه اليسرى، وهناك ما يسمى بالتوارق كما ذكرنا والاشتراش. مفهوم؟ فالمالكي عندهم الجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض، معناه أن تفترش. مفهوم؟ يعتمد الافتراش المالكي. نعم. وبعضهم قال في حال في الجلسة الوسطى نعتمد الافتراش، وفي حال جلسة السلام يعتمدون التوامق، لأن جلسة السلام هي مكان استقرار بل أنسب لها التوامق، وجلسة الوسطى أنت منها مستعد للقيام، فالأحسن أن تكون مفترسا لرجلك اليسرى حتى تكون مستعدا للقيام عند إرادته. هذا هو معنى وصفة الجلوس. خليفة المختصر قال والجلوس كله، معناه كله مما كان، بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها. والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض وتجعل اليمنى عليها، معناه أنك تتورك. نعم هكذا، وتجعل اليمنى على اليسرى، لأنك إذا تبرك تجعلت اليمنى على اليسرى، أما إذا افترشته لا تجعل اليمنى على اليسرى. مفهوم؟ لكن ابن العربي من المالكية قال ينبغي في حال جلسة الوسطى أن نفترش، أن يفترش رجله اليسرى، أما في حال جلسة السلام فينبغي أن يتبرك. وعلى كل حال هذه هي صفة الجلوس المشار لها بقوله وصفة الجلوس. انتهى الكلام. تمكين اليدين من ركبتين في الركوع كلام آخر، معناه يندب أيضا تمكين اليدين من ركبتين في الركوع، بمعنى أنك إذا أردت أن تركع فينبغي أن تمكن يديك من ركبتيك تمكنا حقيقيا، وتفرق أصابع يديك وتمسك بهما ركبتيك هكذا، وزدي نصبهما. أنت تعلم أنك إذا ركعت تجعل يديك على ركبتيك وتمسك بهما ركبتيك وتفرق أصابعك، إذا فرقت أصابعك ينبغي أن تنصب ركبتيك. ما هو نصب ركبتيك؟ معناها تردهما إلى وراء. مفهوم؟ هذا هو نصب مكمل. ولا ينبغي إبرازهما خلافا لما قال بذلك من المالكية. قال إنه ينبغي أن نبرزهما إلى الأمام قليلا. لكن الصحيح أن المراد بنصب ضربتين هو ردهما إلى الوراء لا إبرازهما قليلا خلافا لما قال بذلك كابن هارون من المالكية الذي يقول بأنه ينبغي إبراز الركب قليلا إلى الأمام. قراءة المأموم في السرية. المأموم ينبغي له أن تكون قراءته سرا. قراءة المأموم في السرية. المأموم لا ينبغي له أن يقرأ سرا، لا أن يضع صوته بالقرآن. وكذلك أيضا من باب النبو أن تضع اليدين في السجود حلو أذنين، بمعنى أنك إذا سجدت ينبغي أن تضع يديك حلو أذنيك، بمعنى أن تسجد بين يديك هكذا، تكون ساجدا بين يديك، بمعنى أنك لا تضع يديك متأخرتين على رأسي ولا تضعهما متقدمتين عليه، بل تضعهما وتكون رأسك بينهما بحيث تكون كل يد تقابل الأذن التي في جهتها، فاليد اليمنى تكون مقابلة لليد الأذن اليمنى واليد اليسرى تكون مقابلة للأذن اليسرى وهكذا. هذا أيضا من باب الدب. وكذلك أيضا من باب الدب رفع اليدين عند الإحرام. المالكية يندب عندهم أن ترفع يديك عند الإحرام، معناه عند تكبيرة الإحرام. فلو أنك أحرمت من غير أن ترفع يديك فصلاتك صحيحة، لكن يندب لك أن ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام. ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يكون إلى المناكب، ترفعهما حتى تصل بهما المنكب، ترفعهما حتى تصل بهما الصدر إن شئت صدرك. وأما الرفع في غير ذلك فليس مما يندب عند المالكية. مثلا الرفع عند إرادة الركوع، رفع اليدين عند رفع الركوع، هذا لا يندب عند المالكية. لكنه ثبت في كثير من الأحاديث الصحيحة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في أربع مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من جلسة الوسطى. هذه المواضع الأربع ثبت الرفع فيها المتواتر. مفهوم؟ إذن فالمالكية لا يندب عنده رفع اليدين إلا في حال تكبير الإحرام فقط. وما في حال الركوع؟ لا. كذلك في حال رفع الركوع؟ لا. لكن السنة هو أن ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام، ترفعهما عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من جلسة الوسطى. نعم. كذلك أيضا مما يندب تطويل الصبح والظهر. يندب لك أن تطيل صلاة الصبح، معناها تقرأ بها بالطوال. وكذلك مما يندب تطويل صلاة الظهر، فصلاة الصبح والظهر يندب تطويلهما. وذلك أنه يندب للإمام من يقرأ في صلاة الصبح بالطوال، حتى أن بعض الصحابة كان بعضهم يقرأ بالبقرة، بعضهم بسورة النساء، بعضهم بآل عمران يقرأ للصلاة هكذا. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه يروى عنه أنه صلى مرة للصبح حتى وقرأ حتى طلعت الشمس، فقالوا له لقد طلعت عليك الشمس يا عمر، قال ما وجدتنا غائبين، ما وجدتنا غائبين. وكذلك الظهر أيضا يندب تطويلها وكذلك ايضا يندب توسط العشاء اما العشاء فينبغي ان تكون وسطا، بمعنى انها ليست بالطويله ولا بالقصيره. واما الباقي وهو العصر والمغرب فيندب تقصيرهما، وقصر الباقيين هما العصر والمغرب. في السورة الأخرى، السورة الثانية ينبغي أن تكون أقصر من السورة الأولى. فأنت مثلا إذا صليت بسورة للركعة الأولى ينبغي أن تأخذ سورة تكون أقصر منها الثانية، سواء كانت كنت في صلاة الصبح أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة المغرب أو في أي صلاة، ينبغي أن تكون القراءة الثانية أقصر من القراءة الأولى. كذلك جلسة الوسطى تكون أقصر من جلسة السلام. فالسورة الثانية تكون أقصر من الأولى، والجلسة الأولى تكون أقصر من الثانية. كذلك مما يستحق عند المالكية أن تضع يديك في حال انتهى من السجود، فينبغي أن تسبق يدك قبل ركبتك للأرض. مفهوم؟ الآن كنت رفعت من الركوع وأردت أن تسجد، ماذا تعمل؟ ينبغي أن تضع يديك أولا قبل كل شيء في الأرض، ثم بعد ذلك تمس ركبتك الأرض. مفهوم؟ وهذا هو معنى قوله استحب سبق يد وضعا، وفي حال الرفع تبقي يديك وترفع ركبتيك قبل يديك. هذا عند المالكية. ما عند الشافعية بالعكس، إذا أردت أن تركع تستسبق بيديك بركبتيك أولا، ثم بعد ذلك تضع يديك، وتضع أيضا ترفع بيديك أولا ثم تضع ركبتيك آخرا. وهذه المسألة اختلف بها المالكية والشافعية نظرا إلى فهمه للحديث الذي ورد فيها. ونهي عن ضروب البعير، لا يبوك أحدكم كما يبوك البعير. لكن هل ما عند البعير عندما يبوك يضع أولا ركبته في التراب؟ فمالك مثلا ينزل ركب البعير منزلة ركب الإنسان، أي بمعنى أن ركب البعير المتقدمة يجعلها في ركب الإنسان المتأخر. لذلك إذا جعل الإنسان ركبتيه بالأرض فقد برك بركب كبرك البعير، لأن يد البعير عند مالك هي الأخيرة وليست هي المتقدمة. مفهوم؟ فلذلك البعير الآن عندما يبوك يضع ركبتيه أولا في الأرض ثم يجلس بمؤخره. مفهوم؟ فرأى مالك أن يد الإنسان ليست كيد البعير، فركبة البعير بمنزلة ركبة الإنسان. فمثلا ما هو عند البعير المقدم هو بمنزلة ما هو عند الإنسان المؤخر والعكس. فلذلك كره مالك أن ترضى أن تسبق ركبتين في الأرض، وكذلك الرفع أيضا كره أن ترفع اليدان قبل ركبتان. فلذلك ينبغي عند المالكية أن تضع يديك عند السجود، وعند الرفع ترفعهما ركبتيك وتبقي يديك. ولذا قال استحب سبق يد وضعا وذو ضرع الركب. قال وكله مسمنة وهناك ما ليس ذلك الكراهة المذهبية وهناك ما ليس ذلك الكراهة الشرعية. الكراهة الشرعية هي التي ورد نص في هذه الشارع هي تسمى مكروهة الكراهة الشرعية. وهناك ما يكون مكروها كراهة مذهبية وهو ما ذهب الإمام من الأئمة إلى كراهته من غير أن يستند بذلك إلى نص من الشارع من دماغ اليهود حسب اجتهاده. هذا يسمى مكروها كراهة مذهبية. والكراهة المذهبية ليست كالكراهة الشرعية. الكراهة الشرعية هي أنه مخالفها. الكراهة المذهبية لا. المالكية عند بعضهم كرهوا البسملة في الصلاة. قالوا إنها يكره أن يقول الإنسان في الفرض أن يبسمل في الفرض وكذلك التعوذ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن ما قالوه في الفرض بالنسبة للصحيح أن البسملة لا تقرأ وإنما هي من ما يطلب بل هي مندوبة في الصلاة خاصة بالفرض. وكذلك التعوذ أيضا إنما يقرأه في الفرض لكن في النفل لا يقرأ لأن الذي يصلي التراويح أو يتنفل من الليل يمكن أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية قراءة الفاتحة في كل ركعة. سرا يقول ماذا؟ سرا يقول يقولها السر. المالكية الصحيح عنده أن البسملة تأتي بها لكنك تأتي بها سرا. ولذا يقول صاحب الكتاب يقول والورع الاتيان بالبسملة على الورع ونحوه أن تأتي بالبسملة للصلاة. كذلك من باب يكره السجود في الثوب. ما هو معنى السجود في الثوب؟ أن تلف ثوبا على جبهتك وتضع البطاقة هكذا على جبهتك لما تسجد. هذا لا ينبغي لأن السجود هو خضوع وينبغي أن تباشر بجبهتك الأرض أو الفراش الموجود الذي تسجد عليه المسجد على أقدامك. كذلك أيضا مما يقرأه تكوين العبادة بالصلاة. تعرفون العبادة؟ العبادة أنتم لا تستعملونها كثيرا صحيح؟ العبادة مثلا هي ما يسمى بالجثام. هذا الثوب الطويل الذي يجعله الإنسان على رأسه هكذا ويقيمه عادة تكون إلى وراء. هذه العبادة في الصلاة يكره تكويلها بمعنى أن تلف من هذا الفتين وثلاثا ثم تسجد عليها. ولكن الصحيح أن تكوين العبادة إذا كانت يعني إذا كانت مرة ومرتين تكره وإذا كانت ثلاث مرات تبطل الصلاة. السجود على ما يبطل الصلاة. وبعض كمه مثلا لا ينبغي للإنسان أن يسجد في كمه. ما معنى السجود في الكم؟ أن تبسط الكم على الأرض ثم تسجد عليه. كان يكون عندك شيء تأتي به إلى المسجد وتضعه أمامك وتسجد عليه. هذا يكره. لا ينبغي. لأن بعض الناس يأتي بسجادة صغيرة تكون قدر جبهة وقدر وجه ويضعه. هذا لا ينبغي. ما أن تسجد على الفراش ما شاء. وحمل الشيء فيه أو في فمه. الإنسان إذا كان يصلي لا يكره له أن يحمل شيئا في جيبه. يحمل متاع بدلا في جيبه أو يحمله في فمه. مثلا كان يكون عنده شيء يمضغه فيلفه في شدقه من هنا وبدأ الدم يصلي. هذا يقرأ إنه يعرضك للاشتغال عن الصلاة. مفهوم؟ إذا فالإنسان يكره له أن يحمل شيئا في فمه، ويكره له أن يحمل شيئا في كمه، والكم هو طرف الثوب. أما الزين فحمل شيء فيه لا حرج فيه. الزين هذا اللي عاد لا بد من تلفون لا بد من شيء يضعه، لكن أن تحمل شيئا في طرف الثوب مثلا هذا البرنس، إذا كنت تلبس مثلا البرنس اي لا ينبغي ان تجعل شيء من متاعك في طرفه وتجعل حبل تمسكه هكذا، هذا ما يقرا. كذلك ايضا ما يقرا القراءه لدى السجود، القراءه في السجود مكروه، نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا. السجود ليس محل القراءه، محل للدعاء الخضوع لله تعالى والخشوع له، ولكن ليس فيه يعني قراءة. كذلك الركوع، الركوع لا قراءة فيه، إنما فيه تسبيح تعظيم لله تعالى. تفكر القلب بما لا في الخشوع، كذلك أيضا مما ينفع من يفكر الإنسان بشيء مناب للخشوع. مفهوم؟ معنى أن يتفكر في أمر دنيوي يجعله لا يخشع في صلاته، بل التفكر بما ينافي الخشوع من المكروهات، تفكر القلب بما ينافي الخشوع. وعلى كل حال التفكر القلب بما هو فلاح للخشوع كأمور الدنيا يكره، لكن هذه الكراهة قد يترتب عليها في بعض الأحيان في البطلان. مثلا إذا فكر الإنسان في أمر الدنيا حتى لا يدري كم صلى أثلاثا أو أربعا فهذا صلاته باطلة. وإذا فكر تفكرا دنيويا لم يشغله عن عدد الصلوات ولم يشغله عن معرفة قدرها فهذا على كل حال مكروه، لكنه لا يطيل الصلاة. لكن الذي يطيل الصلاة هو التفكر الذي يجعل الإنسان لا يدري كم صلى أثناء الأربعة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتجنب التفكير بأمور الدنيا فهو لأثناء صلاته. لكن أما ما يقع للإنسان من أنه تارة يفكر وتارة ينزع عن التفكير وتمر عليه الصلاة وهكذا فلا من الجهاد يعني في الصلاة، أن تفعل هكذا تغالب الشيطان فيها، تطمده عنك تارة ويتغلب عليك تارة. المشكلة الآن أن واحد يصلي وكل صلاته مرت عليه وهو يخطط لما سيفعله بعد الصلاة، هذه هي المشكلة. لكن الصلاة لم تكن، لكن إذا كان هذا التفكير خفيفا، تفكيرا خفيفا كالتفكير الذي لا يشغله عن معرفة عدد الصلاة ويتذكر كل ما قرأه من السور في الصلاة، فهذا مكروه. إذا حصل معه تفكر في الدنيا يكون مكروها، لكنه لا يقول الصلاة. لكن إذا كان الإنسان لا يدري أي شيء، صلى لا يدري صلى صلاتين أو ثلاثة، هذا خلق الصلاة. وأما المسألة الأخرى وهي التفكر الذي لا يشغل عن الصلاة فهو مكروه، هو طبيعي فالناس يصلون بحسب إيمانهم، إن الرجل الذي يصلي الصلاة وما مجمله ثلثها ربعها خمسها، الناس يتفاوتون، من يكتب له ثلث صلاته، من يكتب له الربع، من يكتب له التسع، ومن يكتب له العشر والثمن والسبع والسدس والخبز وهكذا بحسب يعني إيمانهم وقوتهم. ولذلك نحن نعرف أن الإنسان لا يمكن أن يصلي إلا ذكر به في الغالب. لكن على كل حال ينبغي أن لا يستحصل في التركيب، معنى أنه إذا انتبه على أنه يفكر في أمر خارج عن الصلاة ينزع مباشرة ويفكر في كيف يصلي. ولذلك الفقهاء يقولون إن الإنسان إذا حضر لصلاته أتاه شيطان اسمه خزب، اسمه خزب أو خزب أو خازن مثلث خاء، وهذا الشيطان يريد من الإنسان دائما أن يفكر في أمور الدنيا وهو في صلاته، فإذا لم يستطع أن يشغله في أمور الدنيا شغله في أمور الآخرة، جعله يفكر على الأقل في أمور الآخرة التي ليست من الصلاة. يشغل بأمور الآخرة. بأمور الآخرة. معناها مثلا عاد يكون فيه سيدي الشيخ بلي سيدي عن منكر. نعم. تو يجي فيها المنكر يفكر فيه بالآخرة. نعم، هو إذا لم يستطع أن يشغلك بأمرك أتاك من ناحية أخرى. كلما قلط من ابن آدم من ناحية أتاه من ناحية. يا قلط من صلاته مثلا بأن يشغله في أمور الدنيا خلاص يشغله في أمور الآخرة، بمعنى الآخرة التي لا تتعلق بالصلاة. يجعله مثلا يفكر في أنواع أطعمة الجنة مثلا من غير مثلا أن يفكر في هل يعني يحضر ما يقرأ ما في يقول محمد ولود صاحب الكلام يقول في نظم له يقول وخزم وخزب وخزب اسم لشيطان الصلاة ينسب من أعداء مثلث الوترين تذكيره أمر من الدارين وخزب وخزب وخزب اسم لشيطان الصلاة ينسب من أعداء مثلث الوترين تذكيره أمر من الدارين عند حضورك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصلي. أنت لا تصلح هذا الأمر الدنيوي في صلاتك ولا تصلي أيضا. فحصل لك أمر عجيبا لم تصلي ولم تصلح أيضا ما أنت فيه. أنت أمور الدنيا تفكر بها الصلاة لا تصلحها. كذلك ايضا مما يكره في الصلاة العبث. ما هو العبث؟ العبث مثلا ان ترى واحد يشتغل بلحيته في الصلاة، ياخذ شعرات من لحيته ويمزق بها يمنة ويسرة كأنه لا يصلي، كأنه لا يبالي في الصلاة، او تراه تارة ينظر الى بعض الاشياء وهو في الصلاة، وتراه تارة يقلب ثيابه ينظر فيها، هذا كله من مكروهات الصلاة التي لا تنفع، وهو من الإعراض عن الصلاة. التفكر العبث إذا كثر يبطل الصلاة، إذا كثر حتى يخالف أن صاحبه لا يصلي يبطل الصلاة. أما ذلك العبث الذي يظن بصاحبه يظهر من حاله أنه لا يصلي وكأنه مشتغل بأمر آخر هذا يبطل الصلاة. كذلك أيضا مما يكره الالتفات، الالتفات في أثناء الصلاة، ولا شك أن لي الالتفات مراتبه تسير بحسب تسير كراهتها بحسب شدتها، فمثلا الالتفات بحركة العين فقط أخف من الالتفات بالوجه، والالتفات بالوجه أخف من الالتفات بالعنق. ولا تبطل الصلاة ما دامت رجلاك إلى القبلة، لكن هي سرقة يسرقها الشيطان من صلاة ابن آدم. والعبد إذا أعرض عن الصلاة إذا التفت أعرض الله تعالى عنه، وقال ما التفت عن إليهم ما تبدع عنه خير من مثل أنت. يعني أنت إذا كنت تصلي ينبغي أن لا تلتفت لا يمنة ولا يسرة. وعلى كل حال إذا لويت عنقك لا تخطو صلاتك كما دامت لذاك إذا تقدر، لكن إذا لويت ظهرك خلاص بطل الصلاة. كذلك يدخل خطوات الصلاة الدعاء وإهلاء القراءة. مثلا الفاتحة لا ينبغي لك أن تدعو بها. والسلام. يعني إذا كان المقصود بالدعاء دعاء دعاء الفاتحة مشتملة على الدعاء. صحيح. مشتملة على دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة. إذا لا تحتاج إلى أن تدعو في أهلاء القراءة. مفهوم. أنت مثلا في قراءتك الفاتحة لا ينبغي لك أن تدعو بها. لا ينبغي لك مثلا ان تدعو في اثناء قراءتك للسوره، لان السوره قد تكون مشتمله على دعاء. كذلك الدعاء في الركوع مكروه عند المالكيه ان يدعو الانسان في ركوعه، واستدلوا بحديث اما السجود اما الركوع فعظموا في الرب واما السجود فاجتهدوا فيه من دعاء فقبل ان يستجاب له. بمعنى ان الركوع هو محل تعظيم الباري سبحانه وتعالى والتركيز على ذلك. واما السجود فهي حاله يكون الانسان بها قريبا من ربه، لذلك ينبغي ان يغتنم هذا الدعاء ويجتهد بالدعاء ويدعو بما شاء من الخير للدنيا والاخره. خليفة المختصر يقول ودعا بما أحب، ودعا بما أحب وإن لدنيا ناوله سأل الله تعالى أمر من أمور الدنيا ما كان بذلك بأس. ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تقل. مفهوم. أنا لو قال بي أهلاي دعائي في الصلاة يا فلان فعل الله بك كذا لم تقل الصلاة. طبعا خلاف لأبي حنيفة يقول إن هذا الدعاء إذا سميت به إنسان معينا أنه تنقل صلاته، ولكن الصحيح أنها لا. ويروى عن بعض الصالحين أنه كان يطلب الملح في صلاته. تعرفون الملح؟ كان يطلب من الله تعالى أن يرزق شيئا يملح به طعامه. مثلا بعض الناس يرى انه لا يسال الله تعالى الا امور كبيره، دار، سياره، والامور هذه يسالها للناس، يحتاج مثلا ملحا يقول له اعطيني ملح في هذا الطعام. بعض الصالحين كان يحتاج لاي شيء يصلي ركعتين ويسال الله تعالى ذلك الشيء اللي وصل. سؤاله كان خفيفا حتى مئة جرام من الملح تجعلها من الطعام كان بعض الصالح ليس له لله تعالى. اذا فالدعاء في حال السجود يدعو الانسان بما احب مهما كان وان كان من امور الدنيا والاخره. لكن ورد في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم، كان يقول اللهم اغفر لي في ركوعي. اللهم اغفر لي. لذلك الملك يدعو على كل حال كلمه الدعاء في الركوع، لكن هو ثابت في الحديث الصحيح، وبعضهم وفق بين ذلك فقال ماذا في كلمه ابن القيم مثلا يقول ان دعاء في الركوع ما ورد انه ينبغي حمده على النافله. مفهوم. وتكون الفريضه ليس فيها ركوعها لا يكون فيه دعاء. ولكن انه توفيق بين الاقوال. هناك من اخذ بالدعاء والركوع عموما سواء كان بالفرض او بالنفل، هناك من جعله خاصا مكروها كراهه عامه بالفرض والنفل كالمالكيه. بعضهم جعله يعني سنه لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وسق قال يكون بالنافله ولا يكون بالفرض. كذلك أيضا من ما يقرأ تشبيك الأصابع. وهذا الله يقول أنه مكروه مطلقا لا في الصلاة، يكره في الصلاة وفي غيرها. كذلك فقعة الأصابع وهو تصويتها بإعطافها تعطف أصابعك حتى تصوت، هذا أيضا يكره. وبعضهم كرهها في الصلاة، وبعضهم خص كراهتها بالمسجد كبالقاسم. لكن مالك رحمة الله عليه روي عنه أنه كره فقعة الأصابع في الصلاة وفي المسجد وفي غيرها، أي تكره فقعة الأصابع مطلقا. وابن القاسم خص كراهتها بالمسجد. والفقهاء يقولون شيئا غريبا، يقولون إنها سبحة الشيطان. لا، الشيطان لا يهبه يسبح أي شيء. فقال يقول سبحة الشيطان هي فرقعة أصابعه، لكن لا يستغرب من الشيطان يسبح ولا يستغرب يعني. هكذا ربما المقصود الشخص الذي يفرق أصابعه هو الذي يسبح الشيطان. هم يقولون إن الشيطان إذا أراد أن يسبح أنه فرقع أصابعه، لكن تعالى يسبح لغير الله تعالى. إذا كان تسبح لغير الله تعالى هذا معقول يعني. نعم. كذلك أيضا مما يكره التخصر. ما هو معنى التخصر في الصلاة؟ التخصر هو الاعتماد على الخاصرة، كانت تجعل هكذا في الصلاة. وإذا طال عليك القيام في الصلاة تعمل هكذا، لا ينبغي. لا ينبغي أن تتخصر في الصلاة، ولا ينبغي أن تعتمد على رجل اليمنى ولا على رجل اليسرى إلا إذا تعبت. مثلا ينبغي أن تقف في صلاتك مستويا على قدميك، لكن يمكن أن تعتمد إذا تعبت على رجل اليسرى تارة، تارة تعتمد على اليمنى. كذلك تغمض العين في الصلاة يكره، يكره لك أن تغمض عينك في الصلاة ما لم يكن عن محرم وإلا وجب. إذا كنت تصلي في الشارع والمرأة أمامك فيهم من لا يتقي الله تعالى في ملبسه، فتغمضك لعينك هنا وبما كان عليك واجبا لأنه عن محرم. ما لم يكن عن محرم وإلا وجبا، ما لم يكن عن ضرورة وإلا جاز. إذا كنت تغمضهما لأجل أن الغبار شديد أو أنك تجد بلبا في العين وفتحها بدل ان يسلم دخول الريح ونحو ذلك بعينك لا حرج في ذلك. لكن تغمض العين اصلا من دون اي سبب في الصلاه مفهوم، لان السنه ان يوضع الانسان الى محل سجوده ويكون فاتحا عليه فلا يغمض. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.